قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحاري والقفار وما تحمله من أخطار، ولكن الله سلم إلى أن وصل المدينة المنورة التي سبقه إليها المهاجرون، وقد ألف الله بينهم وبين الأنصار. ولما دخل رسول الله المدينة المنورة نزل أول ما نزل في بيت خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري، وقد كان أبو أيوب وكذلك أهل المدينة المنورة توارثوا هذه الأبيات التي كان قالها قبل 600 سنة. تبع الأوسط أسعد الحميري من حكام اليمن قال: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، ولو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم.